السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اقرأ الآيات. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله وأورد ما يتصل بالظلم وتحريمه ووجوب رد المظالم، فذكر من الآيات ما مر بنا وأورد من الأحاديث ما بين المراد من شدة تحريم الظلم ووجوب البعد عنه. في هذا الباب كأنه ينتقل بالمسلم ويذكره أنك إذا وفقت لاجتناب الظلم والبعد عنه فينبغي أن تكون في مرحلة أعلى، فمنها تعظيم حرمات المسلمين، وهذا قد يكون داخل في الظلم، فإن من تساهل في حرمات المسلمين، والحرمات جمع حرمة وهي الأشياء المحرمة المحرمة على المسلم في حق أخيه من مال أو عرض أو دم أو نحوه، فهذا الجزء من ما عنون به المؤلف داخل في الظلم وتحريمه. لكن في الشفقة عليهم وحقوقهم والرحمة بهم فهذه منزلة أعلى من كف الظلم، لأنك إذا لم يعني إما أن تكف الظلم إما أن تحسن إلى الناس أو على الأقل أنك تكف أذاك عنهم وتكف الظلم عنهم كما جاء في الحديث، فهذا منك صدقة كونك تكف أذاك، وليس كما هي سنة الجاهلية. سنة أهل الجاهلية بخلاف هذا، فيقول قائلهم: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، فهم يريدون الشهرة والبروز. يقول: إذا لم تشتهر وتذكر في مجال الخير والنفع فحاول أن تبرز في المجال الآخر في الضر والشر وإذاء الناس، لأن مسألة شهرة، شهرة وذكر، وإما حسن أو سيء. المسلم لا، ما هي مسألة شهرة وذكر، بل إذا هو لم ينفع ويفيد الناس فيكف أذاه وشره فإنها منك صدقة على نفسك كما جاء في الحديث. فانظر هذا تقويم هذا الخلق والذي يربي النفوس على خلاف التربية الجاهلية. فناسب أن يورد ما يتصل بتعظيم حرمات المسلمين بل وبيان الشفقة عليهم، وأن هذا واجب على المسلم لأخيه أن يشفق عليه ويرفق به ويراعي حقوقه من جميع الأنواع، وأيضا التراحم هو نوع منها. فأورد هذه الآية أو الآيات الكريمة، فقول الله جل ذكره: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالحرمات جمع حرمة. من أهل العلم من حمل الآية باعتبار أنها وردت في سياق آيات الحج أن المقصود ما حرم على المسلم من محظورات الإحرام وما يتصل بشعائر الحج والمناسك، فأن من يعظمها فهو خير له عند ربه. وقيل بل هي عامة، فهذا لفظ عام يتناول ما كان في الحج وما كان في غيره، فالذي يعظم حرمات الله في نفسه وفي أهله وفي جيرانه وفي ولده وفي عامة المسلمين فلا شك أنه خير له عند ربه، بخلاف الذي يستخف، الذي لا يعظم يستخف ويتساهل ولا يبالي بأخذ الأموال والشتم والسب ونحو ذلك. والآية الأخرى هي بمعناها، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فالشعائر جمع شعيرة، وهذه أليق بأن تكون في ما يتصل بشعائر الحج ومناسكه وحرماته، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا يقال فيها كما قيل في التي قبلها أنها قد تكون عامة وليست يعني مقصورة على ما يتصل بالحج وشعائره ومشاعره ومناسكه، بل كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فهو داخل في مسمى الشعائر وشعيرة. مطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله من حقوق الجيران، من صلة الرحم، من كل ما يتصل بما أمر به أو نهي عنه، فإنها من تقوى القلوب، دلالة على صدق التقوى، وهي في نفس الوقت أيضا محصلة للتقوى. فالذي يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله، فإن هذا يقوده إلى تحقيق التقوى وسبب من أسباب تحصيلها، وهو أيضا علامة على أن هذا الإنسان يتقي الله، بخلاف الذي لا يبالي بشعائر الله وحرمات الله، فهذا منزوع من قلبه، قد نزعت من قلبه التقوى، وأيضا لن يصل إليها ما دام على هذه الحال. وفي الآية الثانية خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الآية الأخرى في سورة الشعراء، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإذا كان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مع عظيم منزلته ومكانته وشرفه، والله تعالى يخاطبه بأن يخفض جناحه، تواضع، أن يتواضع للمؤمنين، عامة المؤمنين، فنحن أولى أن نلبي هذا النداء وأن نخفض جناحنا، لأن مقابل خفض الجناح رفعه، كأن الإنسان يريد أن يتعالى ويطير ويرتفع، لا، كن متواضعا. وورد في شأن الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يوصي المؤمنين بعضهم ببعض بأنهم رحماء بينه، أذلة على المؤمنين، فهذا كله ما يدل على أن المسلم من حقوق إخوانه عليه ألا يتعالى عليهم، ألا يتعالى عليهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الكامل من جميع الوجوه، غاية في الكمال، الله تعالى يخاطبه، فمن أنت؟ ولنفرض عندك من المال ما عندك، أو عندك من العلم ما عندك، أو وفقت إلى العبادة والطاعة والزهد، أو منصب وجاه، ما كل هذا لا ينبغي أن يجعلك تتعالى وتترفع عن إخوانك، بل اخفض جناحك لإخوانك المؤمنين، تواضع لهم، ولا يزيدك التواضع إلا رفعة وعلو وازدياد في الخيرات، بخلاف ما يبتلى به بعض الناس فتغره كثرة المال، أو يغره المنصب والجاه، أو يغره النسب والشرف، أو يغره العلم أو العبادة، فهو في عبادة لكن يغتر بعبادته، ما استفاد من عبادة شيء إذا اغتر بعبادته وترفع وتعالى على الناس، بل العبادة الحق الصادقة تزيدك تواضعا وتذللا لإخوانك. وفي الآية الأخرى بيان لشدة حرمات حرمة الدماء، وكما هو معروف الآية في شأن ابن آدم، فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة ابن آدم قال في آخرها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفس بغير نفسه من قبيل القصاص، فهذا إذا قتل نفس بنفس فهذا قد أرخص الله فيه وأذن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وفي الحديث حديث ابن مسعود النفس بالنفس، هذا لا يلام لكن يأخذ حقه بالطريقة الشرعية. أو فساد في الأرض، أيضا إذا قتل نفسا بسبب فسادها في الأرض الذي ذكره الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية، فإذا قتلها من غير هذين السببين فكأنما قتل الناس جميعا. انظر هذا، والحكمة يقول أهل العلم في أن هذا الله سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، والحقيقة أن كتابة على هذه الأمة أيضا، لكن بحكم ما كان منهم من استخفاف بالدماء وتساهل، فالله سبحانه وتعالى جعل أو نوه بالكتابة في شأنهم، وإلا فالحكم عام، الحكم عام، وهو في حق هذه الأمة أشد وأخطر، أشد وأخطر حرمة الدماء. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وذلك في الحديث: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. انظر ما يقتل من نفوس إلى أن تقوم الساعة، ذلك المسكين تتراكم عليه الآثام، وهكذا كل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الغرم بالغن، وهذه قاعدة التعادل متعادل، فكما أن الإثم يلحق من تسبب وتساهل فكذلك الأجر والفضل والحسنات أيضا لمن تسبب بها، فإنه يحظى ويكسب المضاعفات فيها. فالذي يتسبب في إحياء نفس واحدة، إما إنقاذ من غرق أو من حريق أو بعلاج طبيب يوثق بطريقة ما فيتسبب، أو يستطيع أن يمنع قاتلا من قتل، أو هو نفسه الله سبحانه وتعالى يتداركه فيكف عن القتل، يكون أحيا هذه النفس، إلى آخر ما يكون من أسباب إحياء النفوس. ولعل إحياءها بالإيمان وإنقاذها من الهلكة والشرك والضلال والكفر أيضا هذا إحياء، لكن لا شك أن المقصود الحياة التي يقابلها الموت. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا من فضل الله وحكمته أن شرع لنا هذا الحكم، فنسأل الله أن يجعلنا ننتفع بما سمعنا من كلام الله وما نسمع من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا شك المقصود النفس المعصومة، وكل يعني نفس ما عنون به المؤلف، المؤلف عنون بحرمات المسلمين، والحقيقة الحكم أعم، حرمات المسلمين وغيرهم. فأهل الذمة إذا كان عندك أهل ذمة أو معاهدون لهم أمان، فالإسلام يحترم الذمم ويحافظ يحفظ للمعصوم حقه، إذا كان معصوم بحق إما بالإيمان أو بالأمان فأيضا تراعى عصمته. وكذلك النفس، الله سبحانه وتعالى أطلق من قتل نفسا بغير نفس، فمن قتل ذميا أو قتل معاهدا بغير حق تعدي ما صدر من الذم ما يستوجب قتله فهذا الوعيد ورد الوعيد الشديد، لكن لا شك أنه ليس كقتل المؤمن، ليس كقتل المسلم، فرق كبير بينهما. لكن مع هذا أيضا مع هذا فحرمة المعصوم بالأمان من ذمي أو معاهد ما يجوز الاستخفاف والتساهل بها. يا شيخ المعاهد ما نسخ مع من الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ هو لا شك أنه ورد الحديث بالأمر، لكن من أعطى عهد، لأنه ما دام دخل بعهد ينبغي أن يراعى هذا العهد، ثم العهد يراجع ممن أعطاه العهد، يقال له يعني ما ينبغي لك أن إن كان عنده مبرر، لأنه كما جاء في حديث علي رضي الله عنه ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا كان أدناهم يسعى بذمتهم المرأة والصغير بل بعضهم حتى العبد، العبد إذا أجار فينبغي أن يحترم جواره فيحترم، لكن يقيدها العلم بأن لا يكون فيه مضرة على المسلمين، أن لا يكون فيه مضرة على المسلمين، وولي الأمر هو الفيصل في هذا في قضية تقرير المصلحة أو مفسدة أو ما إلى ذلك. هنا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه. فحديث أبي موسى رضي الله عنه أبي موسى الأشعري يبين عليه السلام كيف ما ينبغي أن يكون تلاحم المؤمنين، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. معروف أن البنيان أيا كان نوعه، إن كان من طين، من اللبن، من مواد البناء، من الأسمنت ونحوه، أو من خشب أو من حديد، أو لا بد فيه من اتصال، وإلا ما يتم البنيان، ما يتماسك. هذه هندسة البنيان بأي طريقة كانت، إذا لم يكن فيه نوع من الترابط والتماسك في وحداته مهما كانت هذه الوحدات فلا يتماسك البناء، ما يتماسك. فإذا المجتمع وهذه الأمة ينبغي أن يكونوا كذلك، إذا أرادوا أن يكون بنيان يستفاد منه، يقي من الحر والقر، يقي من الأمطار، يقي من ويستفاد منه، فلا بد أن يكون بعضهم لبعض كالبنيان، البنيان يشد بعضه بعض. فأنا خاصة في هذا العصر نلاحظ هذا تماما، وإن كان حتى في العصور القديمة وفي عند الريفيين وعند البادية، أي نوع من البنيان لابد أن يكون فيه نوع من التماسك. ولذلك مثل عليه السلام شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه مثل، فهذا تلاحظ سبحان الله في جميع أنواع البنيان لابد أن يرتبط بعضه ببعض، وإلا فلا يتحقق الغرض منه والفائدة المقصودة. إذن هذا الذي ينبغي لنا، أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يحافظ بعضه على بعض. أما إذا لم يكن هذا فهذا المجتمع المسلم يتكون من وحدات، فرد فرد، عائلة، جماعة، فإذا لم يشد بعضهم بعضا وخذل بعضهم بعضا ما يكون بنيان ولا شيء. مثل البناء، إذا تخلل البناء أشياء فاسدة ما يكون منها نوع من الشد والاستمساك، هذا يدرك كل عقل أن البنيان لا يلبث أن ينهار أو يكون منه خلل، تدخل منه الرياح، تدخل منه الحشرات، تدخل منه الأمطار، وهكذا أيضا المجتمع المسلم إذا لم يكن متماسك بالإيمان دخلت المعاصي، دخل المنافقون، دخل الجواسيس الكفار، جواسيس الكفار، ما يكون بناء، ما يكون بناء يشد بعضه بعضا. إذن يجب علينا أن نمتثل هذا التوجيه الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون بعضنا لبعض يشد بعضنا بعضا. ففي جميع الأمور، في الحقوق، الغني يعطف على الفقير، العالم يعطف على الجاهل، صاحب الشأن الموفق بقضاء الحاجات يساعد في قضاء حاجات إخوانه، علاج يعالج، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينصح ينبه يذكر الكبير مع الصغير مع الرجال والنساء و... هذا الذي ينبغي. هذه الكلمة العظيمة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا كلام عظيم منه عليه الصلاة والسلام، وقد أعطي جوامع الكلم، كلمات قليلة لكن فيها المعنى العظيم الذي لا يتناهى، ويؤخذ منه كما يقول بعض أهل العلم جواز التشبيك بين الأصابع، لأنه وردت أحاديث، هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، فيدل على أن تشبيك الأصابع لا حرج فيه. لكن أيضا ورد في حديث كعب بن عجرة وفي حديث غيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام قال إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فمن من أهل العلم من حمل فعله عليه الصلاة والسلام وتشبيكه بين أصابعه أنه بصدد التمثيل، بصدد التمثيل والبيان والتوضيح، ليس على سبيل العبث. والذي نهي عنه في حديث كعب بن عجرة وما ورد على سياقه إذا كان عبثا، ولأنهم قالوا ورد في بعض حديث النهي عن تشبيك الأصابع أنه من الشيطان. ومن أهل العلم من قال في الصلاة، النهي عنه في الصلاة، أو إذا كان أيضا في طريقه إلى الصلاة، في طريقه إلى المسجد، أو ينتظر الصلاة، بخلاف ما إذا فرغ من الصلاة وانتهى. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أنه عليه السلام لما انصرف من صلاته، حديث ذو اليدين، أنه استند إلى خشبة في المسجد وشبك بين أصابعه وجلس كهيئة الغضبان عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي سهى فيه عليه الصلاة والسلام في صلاته. فأيضا هذا ورد أنه شبك بين أصابعه في المسجد، في المسجد لكن بعد الصلاة. فلذلك الأولى جمعا بين الأحاديث ومراعاة لما ورد أن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد أو جلس ينتظر الصلاة أو في الصلاة الأولى أن لا يشبك بين أصابعه، لأنه كما قلت ورد في بعض الأحاديث أنه من الشيطان، وبعضهم قال أنه علامة على الكسل. وأيضا ورد في حديث ابن عمر في النهي عن الاختلاف والتحذير منه وشبك عليه السلام بين أصابعه. فإذا التشبيك أحيانا يدل على التماسك وأحيانا يدل على نوع من الاختلاف، قد يدل أحيانا على نوع من الاختلاف. ولذلك في المثل العام يقولون يعني يشبك بين الشوش، يشبك بينهم على طريقة سيئة ونية سيئة، يداخل حقوق بعضهم في بعض، يداخل حقوق بعضهم في بعض، ويكون نمام ينقل من هذا لهذا، فيكون فيه تشابك ليس على وجه المصلحة، ليس تشابكا إيجابيا، بل تشابك متنافر، تشابك متنافر. فهذا منهي عنه. ولذلك قالوا أن التشبيك ورد النهي عنه لما يكون من سبب اختلاف، ولأنه سبب للكسل والنوم، أو لأنه من الشيطان، فالأولى تركه. أما بعد الصلاة فحديث ذو اليدين من فعله عليه السلام يدل على أنه شبك بين أصابعه، وكذلك إذا كان المقصود تمثيل وبيان فلا حرج. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. هذا أيضا حديث آخر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، توجيه نبوي كريم فيه نوع من التحذير والحيطة. من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، النبال معروفة اللي هي السهام، النبال والسهام معروفة التي يرمى بها من الأسلحة القديمة التي يرمى بها ومن آلات الحرب، والرسول عليه الصلاة والسلام قد حظ ورغب في صناعة السهام و الرمي بالسهام أو الرمي عموما. وباعتبار أن السهم يكون له معراض ونصل الذي التي هي الحديدة التي تثبت به تثبت بمعراضه بخشبته، فإذا كانت السهام منصلة فيها نصالها والنصل حديدة محددة مدببة لها رأس، هذا من طبيعة السهم أن يكون بهذه الصفة والمثابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا كما أيضا ورد في حديث جابر في الرجل الذي مر بالمسجد وقد برزت رؤوس السهام، فنهاه أن تخدش أحد من المسلمين، فقال أمره أن يضع كفه عليها ألا تخدش أحد من الناس، لأنه وهو يحملها مع كثرة الناس والجاي والراح وقد يغفل فربما تخدش أحد بدون ما يشعر، هو غافل والآخر كذلك. والمساجد والأسواق مظنة التجمعات، فأمر عليه السلام مراعاة لحقوق إخوانك المسلمين أن من مر بالمسجد أو بالسوق ومعه هذه النبال أو السهام وفيها يعني نصلها الرأس المدبب عليك أن تقبض عليها بكفك، أن يصيب أحدا من المسلمين بشيء تجرحه أو تخدشه أو ما إلى ذلك، قد يكون شيء بسيط لكن هذا يدل على حرمة الدم ولو كان شيئا قليلا، حرمة الخدش. ويلحق بهذا كل ما يكون من أذى، أي أذى يخل بحقوق المسلمين ويلحقهم تضايق منه، إن كان أذى يلحق بالبدن أو بالنفوس مثل الروائح الكريهة، روائح كريهة، أو أحيانا بعض الناس يأتي ثيابه ملوثة فيها ربما إخواننا مثلا في الورش بعضهم يأتي ثيابه فيها بالزيوت والحاجات هذه، وقد يعني يضايق من بجانبه إما برائحة أو يلوث أو رطبة، تكون ثيابه رطبة ما جففها، هذا كله فيه أذية للناس، ما ينبغي لك أن تؤذي الآخرين. أو الحذاء، يدخل المسجد مثلا ولا يتفقد حذاء يكون فيها أشياء، المهم هذا إشارة إلى أي نوع من الأذية وعدم مراعاة حرمات المسلمين، ففيه هذا التحذير، تحذير للمسلم أن يتساهل ويستخف بحقوق إخوانه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. هذا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما يلتقي مع في المعنى مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الأول، المؤمن للمؤمن كالبنيان، فهنا هو عليه السلام يمثل لنا أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه الكلمات كما يقول أهل العلم هي كلها بمعنى واحد، التواد والتراحم والتعاطف، وإن كان بعضهم يقول بينها فروقات لطيفة، التواد قد يكون فيما بينهم من تهادي وتواصل، والرحمة أعم، والتعاطف بأن يشفق عليهم في أحوال معينة فيعطف الصغير على الكبير والصحيح على المريض والغني على الفقير، يكون نوع من العطف. فعلى كل حال هذا تأكيد للمعنى أن المسلمين ينبغي أو المؤمنين في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد. انظر هذا التشبيه العظيم والتمثيل العظيم، الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكيت الأصبع أو العين أو الأذن أو السن أو ما إلى ذلك، يا ترى هل الموضع موضع الشكوى يقتصر الألم عليه وتنام مرتاح ولا ترتفع حرارة وما إلى ذلك؟ أبدا، الذي يدركه كل إنسان أن أي خلل في الجسم بحكمة الله ودقة الصنعة وعظيمها أن الجسم كله يتجاوب مع هذا الموضع في طرف الأصبع أو في المعدة أو في الرأس أو في عين أو في أذن، الجسم كله يتداعى يتداعى، يدعو بعضه إلى بعض، يستنثر بعضه بعضا، مثل البلد الدولة المنظمة، أي خلل في الآمن أو عدو فتجد استنفار الجميع كلهم كرجل واحد. إذن هذا شأن الأمة المسلمة، أنه إذا حصل خلل في فرد أو في جماعة أو في قبيلة أو في بلد فهم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. إذا حصل ألم في الجسد هل يكون هناك نوم؟ بل سهر. وأيضا الحمى هي ارتفاع حرارة في الغالب، ترتفع الحرارة من يعني أهم أعراض الحمى ارتفاع الحرارة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى لأنها يكون منها ارتفاع الحرارة. يا ترى هل المجتمع المسلم بهذه الصفة؟ لأن المجتمع المسلم المؤمن أمة واحدة، هذه التفريقات التي ابتلينا بها وشتتنا الأعداء وجعلوا منا أمما وشعوبا ودول يحارب بعضها بعض وبعضها يكيد لبعض ويمكر بعضهم ببعض، وتركوا الأعداء بمعزل، بل بعضهم تعاونه وولاؤه مع الأعداء، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يتحقق فيه هذا المثل؟ إذا لم يتحقق فينا هذا المثل وأننا نشتكي إذا العدو هجم على طرف من بلاد المسلمين، ما يأخذنا السهر، ما يمكن نرتاح حتى ندفع عن إخواننا عنهم، ندفع عنهم الضيم. هذه حقيقة الإيمان، الذي لا يجد في نفسه هذه الغيرة وهذا الأثر فليتفقد حاله، إيمانه ضعيف ضعيف جدا. فمن حقوق إخوانك أضعف الإيمان أن تحس في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب اعتدي عليهم، اعتدى عليهم اليهود أو النصارى أو الشيوعيون أو البوذيون، فتشعر تتمنى أن عندك قدرة تنطلق لتساعدهم وتدفع عنهم بمالك بدنك بدعائك وترفع يديك وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا للأسف الآن ضعف جدا في نفوس كثير من المسلمين نتيجة هذه الآثار الخبيثة لاستيلاء الكفار على بلاد المسلمين، فصاروا يشجعون القوميات والعنصريات، وكل دولة إنما هي نفسي نفسي، فهي مشغولة بنفسها ولا تكاد تلتفت للآخرين إلا حاجات يعني رمزية لا تكاد تذكر، ليست على المستوى الذي ينبغي الذي أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا لو عملنا والله لكانت لنا العزة العظيمة والشرف الذي لا يضاهيه شرف. فنسأل الله أن يردنا لما ينبغي أن نكون عليه من تحقيق الإيمان والتماسك، وأن يود بعضنا بعضا ويعطف بعضنا على بعض وأن نتراحم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. هذا يعني أورده المؤلف رحمه الله كمثال للعطف والرحمة والشفقة في حق الصغار، خاصة إذا كانوا من أبنائك، أبناء أبنائك، أبناء إخوانك، أبناء جيرانك، أبناء يعني لهم صلة بك. هؤلاء الصغار ينبغي أن يكون محل رحمة منك وعطف وشفقة. فهو عليه السلام كان يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، ويأخذ أمامة ابنته زينب رضي الله عنهما، يأخذها ويحملها في صلاته، يحملها إذا قام ويضعها إذا قعد وركع، إلى هذه الدرجة شفقة. الأقرع ابن حابس زعيم قبيلة له مكانة من المؤلف قلوبهم، لكنه حسن إسلامه رضي الله عنه، حسن إسلامه، وإلا كان على نمط عيينة بن حصن آخرين مما المؤلف قلوبهم، لكن هو حسن إسلامه، لكن الجفاء لا زال فيه، فهو رجل بادية، والبادية يغلب عليهم الجفاء والشدة والعنف والقوة حسب البيئة التي يعيشون فيها. والله سبحانه وتعالى أخبر عن الأعراف وحالتهم وشدتهم، وأنهم لا يكادون يعني يلتزمون بالأحكام والأوامر إلا بنوع من الصعوبة والشدة لما جبلوا عليه. فهو يعني لما رأى هذا الأمر كالمستنكر، قال عنده 10 أولاد ما قبل أحد منهم، يعتبر هذا يعني شيء ما يليق، لا بل الذي هو الذي يليق، هذا الذي ينبغي. أما جفاء الأعراب والذي ينتج عنه أنهم أناس يعني أهل غلظة وشدة وجفاء، هذا لا يستقيم مع الحياة الإنسانية ومع ما أراده الله سبحانه وتعالى لبني آدم، أن يكون بينهم تراحم وتعاطف. فنحن نربي هذا الصغير على الرحمة، نربيه على الرحمة، فالصغير عندما تستجلبه إليك وتتحبب إليه وتقبله وتلاعبه ينشأ فيه نوع من الانجذاب والتحبب والقبول. أما إذا عومل بطريقة أخرى مثل ما يريد الأقرع بن حابس، ما يقبل ولا وينبذ، يصبح يكره الناس، ينشأ على كراهيتهم وكأنهم أعداء له، حتى أهله ووالديه يبدأ ما يرتاح. فإذا كان مع والديه اللهم إلا إذا حظي بالعطف من آخرين. لذلك أهل العلم يحذرون أن الصبي الصغير والمراهق إذا فقد العطف والرحمة والشفقة من أهله ربما يبتلى بناس أجانب من الأشرار يصطنعون له اصطناعا نوع من المودة والرحمة حتى يبتلون ما يريدون من الشر والفساد، لأنه أحيانا يحس بفراغ. فلذلك ينبغي لنا أن نتعاهد أطفالنا ونتواضع لهم. قد يأتيك الطفل أحيانا ما هو لائق، يعني غفلت عنه والدته، ما يعني نظف كما ينبغي، أنت يا أخي تواضع ونظفه، قم بتنظيفه وغسله لهذا الشيء. هذه تكسبها عند الطفل، بل تكسبها عند الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ومع ذلك أيضا تكسبها عند الصغير. الصغير لا ينسى، كما يقول أهل العلم المعنيون بالتربية، أن الصغير في صغره يلتقط أشياء ما نكاد نفطن له، فأنت هذه الأشياء من فضل الله وحكمته ورحمته تجدها عند الصغير في الكبر، يقدرها لك ويستذكرها. فهذا الذي ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا الجواب العظيم، من لا يرحم لا يرحم. انظر يعني جزاء وفاقا، فالذي لا يرحم لا شك أنه الله سبحانه وتعالى لا يسخر له الناس فيرحمونه، وهذا هو نفسه اختار هذا الشيء، اختار هذا الجفاء والشدة فيعطى مثل ما اختار لنفسه. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين، وأن نعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.